وعندئذ يقال احمر الماء من القتلى او اسود من المذاب وايا كان، وتسقط الخلافة ويتشتت المسلمون ولا يبقى لهم خلافة على وجه الارض، ثم يزداد الامر ويتحكم الاعداء ويستعمرون البلاد فيما يسمى باللفظ المعاصر، ويكيدون الإسلام وأهله، ويبقى القرآن كما هو، لا يستطيعون أن يغيروا منه كلمة أو حرفا. نحن في هذا الزمان بحاجة ماسة شديدة أن نتعلم مثل هذا لكي نحفظ كتاب ربنا عز وجل من شبه الأعداء. هذه الأصول ليست على سبيل الاستقراء، وإنما هذه الأصول هي من أهم الأصول التي من خلالها يثبت لدى العقول لا سيما لدى المشككين، لا يستطيعون أن يردوا تلك الأصول ولو احتج عليهم محتج بأصل واحد لكفى، فكيف إذا كانت هذه الأصول يعضد بعضها بعضا؟ كل ذلك مضمن في قوله تعالى في الخبر الذي هو كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نقف عند قوله تعالى: هدى للمتقين، والله أجل وأعلم.